الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب غسل المني من الثوب. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول النسائي رحمه الله: باب غسل المني يصيب الثوب. يصيب الثوب؟ لا، من الثوب. من الثوب؟ نعم. باب غسل المني من الثوب. هذه الترجمة تتعلق بشيء من أحكام الجنابة، وهي ما إذا أصاب المني الثوب فماذا يصنع فيه. والترجمة فيها أنه يغسل، وهي قول النسائي: باب غسل المني من الثوب. وقد أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل الجنابة أي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني بقع الماء الذي هو أثر الغسل، الذي هو أثر غسل المني. والغسل ليس لكونه نجسا، غسل المني ليس لنجاسته، وإنما لإزالة المنظر الذي لا يحسن أن يرى على الثوب والإنسان ذاهب أو خارج من المنزل، فهو مثل البصاق الذي يكون على الثوب، منظره لا يكون لائقا، فغسله لإزالة ذلك الأثر وليس للنجاسة، بدليل الأحاديث التي ستأتي بعد هذه الترجمة، وهي كون عائشة رضي الله عنها تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، فلو كان نجسا ما كفى فيه الفرك، وإنما يتعين الغسل مع الفرك، لكن لما اكتفي بالفرك وصار الثوب فيه المني ولكنه اكتفي بفركه دل على طهارته وأنه ليس بنجس، لأن الفرك لا يكفي بل لابد معه من الغسل، وقد اكتفي بالفرك فدل على أن المني إذا أصاب الثوب إن كان رطبا فإنه يغسل حتى يزول الأثر الذي لا يناسب أن يرى، كما أن البصاق لو كان على الثوب فإنه يغسل ويزال لأنه لا يناسب أن يرى، وإذا كان يابسا فإنه يفرك، وهذا هو دليل طهارة المني. ثم أيضا الإنسان مخلوق من المني، الإنسان هو مادته وأصل خلقه إنما هو من المني، والله تعالى خلق ذرية آدم بهذه الطريقة، خلق آدم من تراب وخلق ذريته بهذا، إلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فإن خلقه ليس كخلق غيره، ولم يكن على الطريقة أو الهيئة التي يتم بها خلق البشر، وذلك أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب، وخلق حواء من آدم نفسه ليست بالطريقة التي يتم بها خلق الذرية. وخلق عيسى بن مريم على الهيئة التي جاءت في الكتاب والسنة وليس كخلقه ليس كخلق الذرية. وإذا فثلاثة أشخاص كل خلقه على هيئة معينة: آدم وحواء وعيسى وبقية والبقية خلقوا كلهم من ماء مهين كما قال عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وإذا فالمني طاهر وغسله لإزالة الأثر الذي لا يناسب أن يرى. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي وقد جاء ذكره فيما مضى كثيرا وهو راوية عبد الله بن المبارك المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي لم يخرج له الشيخان البخاري ومسلم ولا أبو داود ولا ابن ماجه وإنما خرج له الترمذي والنسائي. يروي عن عبد الله وكثيرا ما يأتي أو إن ذكر سويد غالبا ما يأتي يروي عن عبد الله وهو غير منسوب وهو عبد الله بن المبارك لأنه راويته وكلاهما من مرو كلاهما كل منهما مروزي. فعبد الله بن المبارك هو شيخ سويد بن نصر وسويد بن نصر راويته المعروف بالرواية عنه ولهذا يهمله يهمل نسبته فيأتي في الإسناد يقول حدثنا عبد الله والمقصود به ابن المبارك المروزي. وعبد الله بن المبارك المروزي قال عنه بالتقريب إنه ثقة ثبت إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديث عبد الله بن مبارك عند أصحاب الكتب الستة. عندنا شعبة عن عمرو بن ميمون الجزري وعمرو بن ميمون هو ابن مهران الجزري وهو سبط سعيد بن جبير أي ابن بنته وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن يسار وسليمان بن يسار هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الفقهاء المشهورون من التابعين في المدينة سبعة اشتهروا بالفقه والحديث وسليمان بن يسار هو أحد الفقهاء السبعة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وقد مر ذكرها كثيرا وحديثها في الكتب الستة. قال باب فرك المني من الثوب. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن الحارث بن نوفل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك الجنابة وقالت مرة أخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي رحمه الله هذا التليم وهي باب فرك المني من الثوب يعني أنه لا يحتاج إلى غسل وإنما يكفي فركه إذا كان يابسا فإنه يفرك. وفركه يدل على أنه أن ذلك كاف وأنه لا يحتاج إلى غسل وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة عدة أحاديث حديث من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فجاء عنها في الذي أورده النسائي أولا أول ما أورد أنها قالت كنت أفرك الجنابة وقال مرة أخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه يعني بعد ذلك الفرك ودون أن يحتاج الأمر إلى غسل يصلي فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فدل على أنه يكفي فيه الفرك وأنه لا يحتاج إلى غسل إذا كان يابسا. وإسناد الحديث قتيبة نعم يقول نسي أخبرنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني الثقة الثبت المحدث الذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا، فهو من شيوخ النسائي الذين الذي قد أكثر عنه وقد أكثر عنه، وهو أول شخص أو أول شيخ من شيوخه روى له حديثا في سننه، أول شخص في سنن النسائي روى عنه النسائي حديثا هو قتيبة بن سعيد، ويأتي ذكره في الأسانيد كثيرة. أيوة. قال عن حماد. نعم. عن حماد وهو غير منسوب، ويحتمل حماد بن زيد ويحتمل حماد بن سلمة، لكن هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة، لأن قتيبة لم يروي عن حماد بن سلمة شيئا، لأنه انفرد بالرواية عن حماد بن زيد فلم يروي عن حماد بن سلمة شيئا. وإذا فإذا جاء كل ما جاء قتيبة في إسناد يروي عن حماد وليس بمنسوب، فالمراد به ابن زيد حماد بن زيد، لأنه أي قتيبة لم يروي عن حماد بن سلمة شيئا، وروايته إنما هي عن حماد بن زيد. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال فصلا عقب ترجمة حماد بن سلمة، ذكر فيه أن الحمادين وهما حماد بن زيد وحماد بن سلمة يأتي ذكرهما في الأسانيد مهملين بدون نسبة، ثم ذكر ما يميز به أحدهما عن الآخر، وذلك بمعرفة الشيوخ الذين التلاميذ الذين انفردوا بالرواية عن هذا أو بالرواية عن هذا. وكان مما ذكره أن قتيبة بن سعيد انفرد بالرواية عن حماد بن زيد، وعلى هذا فإذا جاء حماد يروي عنه قتيبة وهو غير منسوب فالمراد به حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد بن درهم، حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا. عن أبي هاشم وأبو هاشم هو يحيى بن دينار، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد السدوسي البصري، وهو ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المكي، وهو صحابي خرج حديثه النسائي وحده، يروي عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وقد مر ذكرها كثيرا، ولا سيما في إسناد الحديث الذي قبل هذا، والحديث من رواية صحابي عن صحابي، صحابي وهو الحارث بن نوفل عن صحابية وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحارث بن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي المكي خرج حديثه النسائي وحده، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال الحكم أخبرني عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو قولها لقد رأيتني وما أزيد على أن أفركه من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني المني، يعني تعني المني، والضمير يرجع إلى شيء معلوم وهو المني، فهو الذي يفرك من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو مثل الذي قبله يدل على ما دل عليه الذي قبله، وهو مما روي عن عائشة من طرق متعددة فيه الاكتفاء في الفرك للمني يكون في الثوب دون حاجة إلى غسله. وإسناد الحديث يقول عمرو بن يزيد أخبرنا عمرو بن يزيد وهو الجرمي وهو صدوق خرج حديثه النسائي، صدوق لثقة صدوق صدوق خرج حديثه النسائي وحده. حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي، بهز بن أسد العمي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الثقة الثبت الإمام الذي الناقد الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو وصف رفيع ولقب عال لم يظهر به إلا عدد يسير من المحدثين، ومنهم شعبة بن الحجاج هذا قد وصف بهذا الوصف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال الحكم أخبرني، والمقصود قال أخبرني الحكم، لكن قدم اسم الراوي على الصيغة، قدم اسم الراوي على الصيغة وهو سائغ عمل به أو استعمله بعض المحدثين. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن شعبة يستعمل هذا كثيرا، يعني يستعمل تقديم الاسم على الصيغة، تقديم اسم الراوي على الصيغة، لأن الأصل كالجادة المعروفة أخبرني فلان، فيكون اسم الراوي متأخر عن الصيغة يكون فاعلة، وأما هنا يكون مبتدأ والصيغة بعده خبر. يقول قال الحكم أخبرني، قال الحكم أخبرني، فالحكم أخبرني هذا كلام شعبة، قدم اسم الراوي على الصيغة، وهذا سائغ وقد استعمله شعبة كثيرا كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري. والحكم هو بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه الثقة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن همام بن الحارث وهو نخعي كوفي أيضا، هو نخعي كوفي وهو ثقة عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو بمعنى الذي قبله تماما، كنت أفركه تعني المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دال على ما دل عليه الذي قبله أو الروايات التي قبله، لأنها كلها روايات لحديث واحد تتعلق بفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا الحسين بن حريث، والحسين بن حريث خرج ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أخبرنا سفيان وسفيان هنا غير منسوب، يحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري، لكن في ترجمة الحسين ابن حريث في تهذيب الكمال لم يذكر من شيوخه إلا حماد بن إلا سفيان بن عيينة، لم يذكر من شيوخه سفيان الثوري، فعلى هذا يكون سفيان هو بن عيينة وليس الثوري، لأنه ليس للحسين بن حريث رواية عن سفيان الثوري، وإنما له رواية عن سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة هو ثقة حجة إمام عابد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن منصور هو ابن المعتمر الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن إبراهيم عن همام عن عائشة وهؤلاء هم الذين جاءوا في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحكه. ثم ورد النسائي رحمه الله حديث عائشة أيضا من طريق أخرى وهو أنها قالت كنت أراه يعني المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحكه، يعني معناها أنها تكتفي بحكه وفركه دون حاجة إلى غسله، فهو دال على ما دلت عليه الروايات السابقة. وإسناد الحديث يقول أخبرنا شعيب بن يوسف، أخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي، شعيب بن يوسف النسائي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، النسائي وحده نعم، خرج حديثه النسائي وحده. عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد وهو القطان، وهو ثقة ثبت ناقد محدث ناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أعني الأعمش مشهور بهذا اللقب الذي هو الأعمش، واسمه سليمان بن مهران، وكثيرا ما يأتي ذكره بلقبه، وأحيانا يأتي ذكره باسمه. ومعرفة الألقاب للمحدثين لها فائدة عظيمة، وهي دفع أن يظن الشخص، أن يظن الشخص الواحد شخصين، فإن إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف قد يظن أن الأعمش غير سليمان بن مهران. والأعمش خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن همام عن عائشة، عن إبراهيم عن همام عن عائشة، وقد مر ذكرهم في الأسانيد السابقة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو بلفظ يدل على ما دل عليه الطرق السابقة، وهو أنها قالت لقد رأيتني أفركه من ثوب أفرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على ما دل عليه ما قبله من الاكتفاء بالفرك دون حاجة إلى الغسل. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة مر ذكره، وحماد بن هنا قال حماد بن زيد سماه، وهو كما ذكرت نقلا عن المزي في تهذيب الكمال في فصل عقده بعد ترجمة حماد بن زيد، حماد بن سلمة، ذكر الذين ينفردون بالرواية عن كل منهما، وذكر أن ممن انفرد بالرواية عن حماد بن زيد قتيبة ابن سعيد، فهو لم يروي عن حماد بن سلمة، وهنا قد سماه بخلاف الإسناد الأول فإنه قد أهمل النسبة، وأما هنا قد نسبه، هنا قد نسبه، فهو ليس بمهمل، متميز عن حماد بن سلمة. والنسائي لم يروي عن حماد بن سلمة شيئا، وإنما روايته عن حماد بن زيد وحده. قتيبة، قتيبة لم يروي، نعم قتيبة، قتيبة لم يروي عن حماد بن سلمة، عن حماد بن سلمة، بل روايته عن حماد بن زيد وحده. عن هشام بن حسان، عن هشام ابن حسان، وهو ثقة خرج حديثه، من خرج حديثه؟ مسلم، خرج له مسلم وابو داود والنسائي. لا، أليس هو القدوسي؟ من هو؟ القردوسي. هنا في عدة أشخاص، هشام بن حسان، هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين. أيوه وغيره، وهذا وش بعده؟ وفي رواياته عن الحسن وعطاء مقال، لأنه قيل كان يرسل عنهما، روى له الجماعة. وفي أحد قبله قال هشام بن حسان شوف. وبعده أخي غيره. نعم ما أدري ما في أبدا. هشام بن حسان واحد فقط واحد آخر ما في غير هذا. أي نعم يعني هشام بن حسان. نعم وش من أي بلده؟ بصري يقول هشام بن حسان الأزدي القردوسي الأزدي البصري أبو عبد الله البصري وهو ثقة خرج حديثه الجماعة. نعم أصحاب الكتب الستة. نعم عن أبي معشر. عن أبي معشر وهو زياد بن كليب زياد ابن كليب وهو ثقة خرج حديث الجماعة مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي خرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي خرج حديثه وهو أبو معشر زياد بن كليب مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي المتقدم والأسود وهو خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحطه عنه. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو قولها لقد رأيتني أجده أي المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحطه عنه وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من الاكتفاء بالحث والفرك دون الغسل. وإسناد الحديث يقول النسائي حدثنا أخبرنا محمد بن كامل المروزي ومحمد بن كامل المروزي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي ولم يخرج له الباقون فهو مثل شيخ سويد بن نصر الذي مر ذكره في أول حديث مررنا به هذا اليوم والذي يأتي ذكره كثيرا يروي عن عبد الله المبارك روى له الترمذي والنسائي وهذا الذي هو محمد بن كامل المروزي روى له الترمذي والنسائي لم يروي له الباقون كما أن سويد بن نصر المروزي لم يروي له الباقون. نعم قال حدثنا هشيم وهو بن بشير الواسطي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة عن المغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة خرج له من المغيرة هذه ما رجع شوف الكتاب من المقسم هو ايه المغيرة بن مقسم الضبي نعم خرج له الجماعة ثقة خرج له الجماعة ثقة متقن إلا أنه كان يدلس وقد خرج حديثه. نعم. الجماعة يعني أصحاب الكتب. أيوة. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. انتهى الباب. ايه؟ والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يقول يا شيخ ورد في النسخة التي معنا في حديث عمرو بن علي وابن المثنى ويعقوب بن إبراهيم بعد قوله واللفظ له قالوا بالجمع وقرأ القارئ بالإفراد فهل هو خطأ من النساخ وهل يترتب على ما أدري يعني هو الكلام على أن المتن يكون لمن له اللفظ طبعا هو الثاني لكن كما هو علوم ويمكن أن يكون قالوا ويكون الإسناد يعني واحد بطريقة الإسناد واحدة ويمكن أن يكون بالإفراد يعني قال الذي من له اللفظ هو يقول يا شيخ معاوية بن أبي سفيان له 130 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 4 وانفرد البخاري ب4 ومسلم ب5 معاوية بن أبي سفيان له 130 حديثا في الكتب الستة أخرج البخاري ومسلم منها اتفقا على 4 وانفرد البخاري ب4 ومسلم ب5 هو السائل نفسه يقول وهل يترتب على اختلاف الصيغتين شيء على الإسناد هل يؤثر هذا؟ لا ابدا ما يترتب عليه. هذا السائل يقول اذا انتهى القارئ عند الى قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين وما شابهها هل يقول له سبحانك بلى؟ لا اعرف اقول لا اعرف يعني ورد في شيء بس ما اعرف شيء عن ثبوته ما لا علم لي لا علم لي بثبوته ورد يعني فيه شيء لكن بس ما اعرف شيء عن ثبوته. تعالوا.